بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قول المصنف: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، هذه هي بداية رسالة ثلاثة الأصول، وما سبقها هي ثلاث رسائل متفرقة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وضعها بعض تلامذته قبل ثلاثة الأصول كالتقدمة لها لما فيها من قواعد عظيمة في العقيدة. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يعرف ثلاثة أصول هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره، فإن ثبت على السؤال في القبر كان من الناجين، وإن ضل والعياذ بالله عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. فإذا سئلت عنها وقيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على كل إنسان مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها، فقل له: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقل له: الأصل الأول معرفة العبد ربه، وهذا الأصل هو أصل الأصول، لتعبده جل وعلا على بصيرة ويقين، فتعرفه تعالى بما تعرف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من وحدانيته جل وعلا وأفعاله وأسمائه وصفاته، فتتعرف إلى الله بأسمائه وصفاته، فتعلم أن الله تعالى عزيز حكيم، وأنه متصف بالكرم والقوة والعزة ونحو ذلك، وتتعرف إليه جل وعلا بأفعاله، فهو الذي ينزل المطر، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، فلا يفعل ذلك إلا الله جل وعلا، ولا يقدر أحد من الخلق على فعل ذلك، فتتعرف إليه تعالى بأفعاله. فإذا عرفت أفعاله استلزم من ذلك وحدانيته، وأنه تعالى هو المستحق وحده للعبادة. فقل: معرفة العبد ربه ودينه، أي فقل له: الأصل الأول معرفة العبد ربه، وقل له: الأصل الثاني معرفة العبد دينه الذي تعبدنا به، وهو فعل ما أوجب علينا فعله واجتناب ما أوجب علينا تركه. فيجب على العبد أن يعرف ما هذا الدين، ويعرف ما هي الأوامر التي في هذا الدين، ويجب عليه أن يعرف ما هي النواهي في هذا الدين، فإنه يدين بدين الإسلام، وواجب عليه أن يعرف ما هي واجبات ومستلزمات ونواهي هذا الدين الذي يدين الله عز وجل به. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أي قل له: الأصل الأول معرفة العبد ربه، وقل له: الأصل الثاني معرفة العبد دينه، وقل له: الأصل الثالث الواجب علينا معرفته هو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه الواسطة، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به سبحانه إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فالوحي لا ينزل إلا على المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نعرف شرائع الله وأوامره ونواهيه إلا بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحمل المشاق في تبليغ رسالة ربه إلى أمته عليه الصلاة والسلام. وذكر المصنف رحمه الله هذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم ذكرها بعد مفصلة أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ، فذكر هنا مجملة ثم بعد ذلك بدأ يفصلها أصلا، فإن المسلم إذا عرفها مجملة وعرف ألفاظها وأتقنها بقيت نفسه متشوفة إلى معرفة معانيها. فذكرها هنا مجملة فقال: الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك بدأ يفصل ما الذي يلزم من معرفة العبد ربه ودينه، وما الذي يلزم من معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة معرفة العبد ربه دينه نبيه تجمع الدين كله: من ربك وما دينك ومن هو نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره، ومعرفتها فقط دون اعتقادها والعمل بما دلت عليه لا تنجي العبد من العذاب، وإنما الذي ينجيه هو معرفتها واعتقادها مع العمل بما دلت عليه. وإلا فقولها باللسان سهل عليك أن تقول معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، وليس المراد هو اللفظ فقط، بل لا بد من معرفتها ولا بد من اعتقادها مع العمل بما دلت عليه. ولا يثبت العبد عند السؤال في قبره إلا بذلك، أي بمعرفتها واعتقادها مع العمل بما دلت عليه. فلا بد من هذه الشروط الثلاثة: معرفتها واعتقادها مع العمل بما دلت عليه. وهذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره أيضا ورد ذكرها مجتمعة في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. ومن رضي بهذه الأصول الثلاثة وقالها عن يقين بعد قول المؤذن وهو ينادي للصلاة إذا قال: أشهد أن محمد رسول الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه، رواه مسلم. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وهو جد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وهو ابن لصاحب فتح المجيد، قال: الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين. فواجب على كل مسلم أن يعرفها وأن يعتقدها مع العمل بما دلت عليه. قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. قوله رحمه الله: فإذا قيل لك: من ربك؟ هذا شروع من المصنف رحمه الله في تفصيل هذه الأصول الثلاثة أصلا، وبدأ بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال لك: فإذا قيل لك: من ربك؟ أي إذا سئلت. وقيل لك: من ربك؟ أي من هو معبودك وخالقك ورازقك الذي ليس لك معبود سواه؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. أي قل له مفتخرا ومعتزا: ربي ومعبودي هو الله، وأنا لا أعبد إلا إياه، ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره جل وعلا، فلا أركع ولا أنحر ولا أنذر ولا أطوف إلا لله تعالى، كيف لا أعبده وحده وهو الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. قوله رحمه الله: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، أي كيف لا أعبده وهو الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الذي يفرج كروبي، وهو الذي يغدق علي النعم ويسبغ علي الخيرات، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بل هو رباني وربى جميع العالمين بنعمه، ليس أنا فحسب، بل جميع العالمين رباهم تعالى بنعمه وأغدق عليهم جزيل آلائه، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال شيخ الإسلام رحمه الله في تعريف الرب، قال: والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي. قال: وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة. وقد مضى على الإنسان زمن طويل من العصور لم يكن فيها شيئا مذكورا، كما قال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي أنه لم يكن موجودا بل كان معدوما غير موجود، ثم أوجده تعالى من العدم ورزقه النعم ليعبده وحده. قال رحمه الله: فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي وهو تعالى معبودي الذي أصرف له جميع أنواع العبادة، ليس لي معبود سواه أتذلل له أو أصرف له شيئا من العبادات، فكفى بربي معبودا فهو المستحق للعبادة جل وعلا. قال المصنف: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أي الدليل على أن الله أغدق عليك وعلى جميع الخلق بالنعم قوله تعالى في أول آية في كتابه العظيم: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فمن لا تحبه وأنت تحمده لا يسمى حمدا، ومن تحبه لكنك لا تعظمه لا يسمى حمدا، فلا يكون الحمد حمدا حتى تثني على المحبوب مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والألف واللام في قوله الحمد للاستغراق، أي جميع المحامد كلها لله عز وجل. قوله الحمد لله رب العالمين، لله أي المألوه المعبود بحق، فجميع المحامد له لا لغيره، الحمد لله. رب العالمين أي ربهم وخالقهم ورازقهم ومالكهم ومدبرهم. توحيد الربوبية يجمع ثلاثة الأمور: الخلق والرزق والتدبير، فلو اختل شيء من هذه الثلاثة لم يكن العبد محققا لتوحيد الربوبية. الخلق أي أن تعتقد أن الله هو الذي خلق الخلق، والرزق أي تعتقد أن الله تعالى هو الذي رزق الخلق، والتدبير أي أن الله تعالى هو الذي يدبر أمور الخلق. فلو قلت هو الخالق الرازق لم يكن هذا كافيا في تعريف الربوبية، لابد الرب هو الخالق الرازق المدبر. فإذا قلت هو الخالق الرازق فليس الخلق والرزق فقط دون التدبير ليس من كمال الربوبية، بل خلقهم ورزقهم وهو الذي يدبر أمورهم، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. قال: الحمد لله رب العالمين، أي هو رب جميع العالمين من إنس وجن وملائكة وغيرهم. قال المصنف: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، أي وكل ما سوى الله في الكون من الجن والإنس والجبال والأشجار فهو عالم، والله هو الخالق سبحانه، فكل ما سوى الله فهو عالم وهو سبحانه هو الخالق لها. وسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه جل وعلا. قال المصنف: وأنا واحد من ذلك العالم، أي وأنا وأنت وجميع الخلق واحد من جملة ذلك العالم، وواحد من تلك المخلوقات العظيمة، وكلنا محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا، فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، وهذا هو مدلول كلمة الإخلاص. وقول المصنف: وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. هذا فيه إشارة إلى أن جميع الخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإنما الذي يملك النفع والضر هو الله وحده جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، أي إذا سئلت وقيل لك ما هي الأدلة التي عرفت بها ربك وخالقك الذي تعبده، فقل له: عرفته بآياته، أي علاماته ودلائله التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية. وقل أيضا: عرفته بمخلوقاته الباهرة التي أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه، فكل شيء في الكون وإن دق وقل فهو دال على وحدانيته تعالى، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. والتفكر في الكون يزيد الإيمان ويعلق القلب بالله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه، والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. قال المصنف رحمه الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. لما قال المصنف بما عرفت ربك ثم قال لك فقل بآياته ومخلوقاته، بدأ يفصل هنا ما هي آيات الله. قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته إقبال الليل وإدبار النهار وعدم اجتماعهما في زمن واحد، بل كل منهما يطلب الآخر، هذا يقبل وذاك يدبر طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء، وهما يتعاقبان علينا تسخيرا لنا، كما قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكل ما في السماوات وكل ما في الأرض مسخر لنا لنعبد الله تعالى. ثم قال المصنف: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي ومن آياته الباهرات الدالة على وحدانية الله وتدبيره الشمس المشرقة بسراجها الكون، فإذا طلعت الشمس أنار الكون بإذن الله. ومن آيات الله أيضا القمر المضيء في الدهماء، وهما أي الشمس والقمر آيتان تجريان على مسار دقيق أبهر الخلق، هذه تشرق وذاك يغرب، ووقفوا أمام سيرهما مندهشين، جري منظم وسير متقن لا يتقدم ولا يتأخر ولا يدرك أحدهما الآخر. قال سبحانه: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، ولا يتغير مسار أحدهما إلى غير ما قدر الله، كما قال عز وجل: ذلك تقدير العزيز العليم. وهذه الشمس على كبر حجمها إذا غربت تسجد تحت العرش. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، رواه البخاري. بل وتستأذن ربها في الإشراق مرة أخرى، فلا تخرج إلى هذا الكون إلا بعد أن تستأذن ربها. وهذا فيه دلالة على عظمة الله وقوة تدبيره لهذا الكون. قال أبو ذر رضي الله عنه: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها، رواه البخاري. وفي الآخرة تكور الشمس وتجمع. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: إذا الشمس كورت، أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. فإذا كانت هذه الشمس العظيمة الكبيرة تستأذن الله في الخروج وتسجد له في كل يوم، دل على عظمة الله ووجوب إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض آيات الله قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ذكر بعض مخلوقاته فقال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما، أي ومن مخلوقاته العظيمة جل وعلا السماوات السبع وسعتها وارتفاعها، ومن مخلوقاته أيضا الأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها وتقدير أقواتها، ومن مخلوقاته أيضا وما فيهن، أي ما في السماوات السبع من الكواكب الزاهرات والآيات الباهرات، ومن آياته ما في الأرض السبع أيضا من الجبال والبحار والأشجار والأنهار وأصناف المخلوقات من الحيوانات والنباتات وسائر الموجودات. قوله وما بينهما، أي ومن مخلوقاته ما بين السماوات والأرض من الهواء وغيره، وما بدا لهم من سيرها من موطن إلى موطن في جو السماء. ومن آياته أيضا ما ظهر للخلق من تيسير الصناعات وسير الخلق من موطن إلى موطن في جو السماء من المصنوعات الحديثة، فسبحان الله رب العرش العظيم. فحري بكل مسلم التفكر في آيات الله والتدبر في مخلوقاته. قال ابن جزي المالكي رحمه الله: التفكر هو ينبوع كل حال ومقام، فمن تفكر في عظمة الله اكتسب التعظيم، ومن تفكر في قدرته استفاد التوكل، ومن تفكر في عذابه استفاد الخوف، ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء، ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل، ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصغرت عنده نفسه. فعلى المسلم أن يتفكر في آيات الله وأن يتفكر في مخلوقات الله. والفرق بين آيات الله ومخلوقاته أن مخلوقاته جل وعلا شيء ثابت مستقر كالجبال وكالحجر وكالأرض ونحو ذلك، أما الآية فهي متغيرة متجددة، مثل الشمس غير ثابتة تسير، ومثل القمر غير ثابت فيسير. فالشيء السائر يسمى آية، وأما الثابت فيطلق عليها شيء مخلوق. ثم قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والدليل، أي قوله والدليل، أي الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله، الدليل على ذلك قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار، أي ومن آياته الدالة على كمال قدرته ووحدانيته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده. من آيات الله الليل بمنفعة ظلمته وسكون الخلق فيه، ومن آياته النهار بمنفعة ضيائه وتصرف العباد فيه، ومن آياته أيضا الشمس والقمر اللذان لا تستقيم معايش العباد إلا بهما. قال جل وعلا: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأنهما مدبران مسخران مخلوقان لا يستحقان أن يسجد لهما. واسجدوا لله لا لغيره ووحدوه، فهو الذي خلقهن، فإنهما وإن كبر حجمهما فإن ذلك ليس منهما وإنما هو من خالقها. وإذا كانت الشمس والقمر مخلوقان وهما عظيمان ولا يجوز أن تصرف العبادة والسجود لهما، فواجب ألا يسجد لمن دونهما في الخلقة أو أن يصرف لهما شيء من أنواع العبادة. لهذا قال تعالى: واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي إن كنتم تعبدونه وحده جل وعلا فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين. ثم قال المصنف: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قول المصنف: وقوله تعالى، أي والدليل على أن السماوات السبع والأراضين السبع من مخلوقات الله الدالة عليه، قوله جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أي خلق السماوات والأرض وما فيهما وأتقن خلقهما وأحكم بنيانهما في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم استوى على العرش، أي ثم لما قضاها وأودع فيها من أمره ما أودع استوى جل وعلا على عرشه العظيم الذي وسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. استوى على العرش استواء يليق بجلاله جل وعلا وعظمته، وهو سبحانه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يجعل الليل المظلم يغطي النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض، ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها. وقوله جل وعلا يطلبه حثيثا، أي سريعا، كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، طلبا لا فتور فيه ولا تأخير، حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار القرار. وقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، الشمس والقمر والنجوم أي الثابتة والسائرة مسخرات بأمره، مسخرات بأمره وتدبيره وعلمه وحكمته، لا يفعل شيء في الكون إلا بأمره وعلمه وحكمته جل وعلا. قال تعالى: ألا له الخلق؟ بلى، إن له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات ويتضمن أحكامه الكونية القدرية، وله الأمر أي المتضمن للشرائع والنبوات، وهذا يتضمن جميع أحكامه الدينية والشرعية. ثم قال تعالى ممجدا لنفسه: تبارك الله رب العالمين. تبارك الله أي بلغ في البركة النهاية، وهي صيغة لا تصلح إلا لله، فهو سبحانه عظم وتعالى وكثر خيره، فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير. وهذه اللفظة تبارك لا تطلق إلا على الله، ولا يجوز إطلاقها على أحد من البشر، فلا يقال تباركت علينا يا فلان حين زيارتك لنا، ولا يقال أيضا كلك بركة، لأن الإنسان فيه شر. قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من شر نفسي، وإنما يقال للرجل الصالح ونحو ذلك: فيك بركة، أو هذا من بركاتك، ولا يقال كلك بركة، ولا يقال تباركت علينا، لأن هذا اللفظ خاص بالله. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذه اللفظة تبارك لا تطلق إلا عليه جل وعلا. قال سبحانه: تبارك الله رب العالمين، أي المنعم عليهم بخيراته وسابغ فضله، فهو سبحانه تبارك في نفسه وبارك في غيره بإحلال الخير الجزير والبر الكثير. ومن قرب من الله جل وعلا بالطاعة نال من البركة والخير بقدر قربه منه سبحانه، ومن أكثر من كلام الله عز وجل وتلاوته نالته أيضا البركة، فهو أي القرآن كتاب مبارك كما قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك. فمن أكثر من تلاوته نالته تلك البركة. تبارك الله رب العالمين، أي المنعم عليهم بخيراته وسابغ فضله. وإلى هنا نأتي إلى نهاية درس من دروس شرح ثلاثة الأصول للإمام العلامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.